ما رأيكم بالتعامل مع بيع التقسيط كما هو الحال في بيع السيارات أو الأثاث المنزلي مثلا؟ لا مثلا التقسيط أمر وقع في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل الصحابة وبعد ذلك. بريرة جارية قالها بريرة باعها أهلها بالتقسيط، باعوها بالسواق كل عام تسعة آجال، كل أجل 40 درهم، ولم يمكن ذلك لي بل قرهم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اشترتها عائشة من اشتراها. المقصود أن التقسيط وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بالتقسيط. إذا اشترت السلعة إلى آجال سيارة أو مساعد بيت أو أراضي إلى آجال معلومة، سواء كانت آجال بعيدة أو قريبة، كل شهر أو كل سنة، لا ولا أخذ لو نقدت بعض المال نقدت البعض وأجلت البعض. نعم. ولاها يا شيخ لما اشترت عائشة ولاها كيف يعني؟ هذا لكن نعم ولا يمكن يعني إذا اشترتها من أهلها وصبت له ما أعطت المال كله وصار ولا لمن عنده. يعني أعطى في المال كله يعني وأخذ الحناس. هناك بعض الجرائد هناك بعض الجرائد تقول ما في شروط في هذا البيع للأقساط، في شروط معينة أن يكون الاقتصاد جاهز أو كذا عشان نضمن مبلغه يعني. لا لا شروط شرعية، لا نقول يعني أهل المعلومة في أقساط المعلومة بينهم كل شهر كذا أو كل سنة كذا حتى يكمل.